هذا وعد من الله لابد أن يتحقق. طب إذا ما وجد ما وعد الله به في مشكلة وين؟ في الإيمان والعمل الصالح. هذه قاعدة، إن تنصر الله ينصركم، ما وجد نصر الله لنا إذن وين المشكلة؟ في تحقيق الشرط أننا لم ننصر الله عز وجل. ليستخلفنهم في الأرض ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في ممالكهم كما استخلف الذين من قبلهم من بني إسرائيل وغيرهم. والآن نحن إذا قلنا كما استخلف الذين من قبلهم يعني كما استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، استخلف الصحابة، استخلف يعني الأمم الإسلامية والخلافات الإسلامية والدول الإسلامية من قبلنا. فالآية هذه تتجدد لأنه قال ليستخلفنهم، فعل مضارع يدل على الاستمرارية. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أن يجعله الله ثابتا مقررا ويوسع لهم في البلاد ويظهر دينهم وهو الإسلام على جميع الأديان، يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم ما داموا على ذلك. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمنا، بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه ولا يرجون غيره. وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركين، لا يخرجون إلا في السلاح، ولا يمسون ويصبحون إلا على ترقب لنزول المضرة بهم من الكفار، ثم صاروا في غاية الأمن والدعة. وأذل الله لهم شياطين المشركين وفتح عليهم البلاد ومهد لهم في الأرض ومكنهم منها، فلله الحمد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي هذا ما يلزمهم فعله لكي أوفي هذه النعم بعد ذلك، لكي أوفي لهم بالوعد المذكور. ومن كفر بعد ذلك، أي من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح، فأولئك الكافرون هذه النعم بعد ذلك، فأولئك الكافرون هم الفاسقون، أي الكاملون في الفسق وهو الخروج عن الطاعة والطغيان في الكفر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي فعلوا ما ذكر راجين أن يرحمكم الله سبحانه. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي لا تظن أنهم يفوتونني إذا أردت أن أوقع بهم العذاب، ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وهم العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم وهم الأطفال الذكور والإناث، يعني الصغار لم يبلغوا الحلم، ثلاث مرات، ثلاث أوقات في اليوم والليلة. وقيل المراد ثلاثة استئذانات كلما استأذنوا، أي لا يزيد على ثلاث. واضح الفرق؟ ثلاث مرات القول الأول يعني ثلاث أوقات في اليوم والليلة، قبل الفجر وعند الظهر وبعد العشاء. وقيل المراد ثلاثة استئذانات كلما استأذنوا، أي لا يزيد على ثلاث، استئذان ثلاثة. وإلا إذا قيل لك فرجع يعني لو واحد طرق الباب الآن مرة مرتين ثلاث، ما أحد رد يرجع، ما يطرق رابع أو خامس أو سادس. واضح؟ من قبل صلاة الفجر، لأنه وقت القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، وربما يبيت عريانا أو على حال لا يحب أن يراه غيره فيها. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وذلك عند انتصاف النهار فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القيلولة ومن بعد صلاة العشاء وذلك لأنه وقت التجرد عن الثياب والخلوة بالأهل. ثلاث عورات لكم، والعورات الساعات التي تكون فيها العورة، أي هي ثلاث أوقات يختل فيها الستر. يعني أنا ما أدري لماذا قال ثلاث أوقات، يعني مرتين كررها ثلاث أوقات، لأنه أوقات جمع وقت وثلاث هذه تخالف المعدود، يعني أصلا نقول ثلاثة أوقات صح؟ ما أدري يعني إيش وجهها عنده، لكن يجوز يعني الأصل في العدد من ثلاثة إلى تسعة عدد يخالف المعدود واضح، لكن يجوز أن يوافقه في حالين. الحال الأولى إذا لم يذكر المعدود، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني ستا ستة أيام الأصل، لكن إن حذفت أيام جاز تذكير تأنيث العدد. كذلك إذا قدم المعدود على العدد تقول جاء رجال ثلاث يصح، الأصل ثلاثة رجال، لكن يجوز إذا قدمت المعدود على العدد أن تذكر أن تؤنث جاء رجال ثلاثة رجال ثلاث ما في مشكلة، لكن هنا ما إلها وجه، لا أدري يعني إيش وجهها، فأنتوا ضعوا عليها ملاحظة بارك الله فيكم. طيب، ثلاث عورات لكم، والعورات الساعات التي تكون فيها العورة، أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها الستر. وقد قيل حكم هذه الآية منسوخ، وكان ذلك حين لم يكن للبيوت أبواب، فلما صار للناس أبواب زالت الحاجة إلى الاستئذان، لأنه إذا ما يريدك تدخل بسكر الباب، إذا فتح الباب أدخل. واضح؟ الآن في بيوتنا مثلا تجد الأبواب مشرعة مفتوحة، واضح؟ لكن إذا كان مثلا الوالد لا يريد أحد يدخل يغلق الباب. فلما صار للناس أبواب زالت الحاجة إلى الاستئذان، وقيل بل حكمها ثابت في حق الرجال والنساء، وهذا طبعا هو الأولى، يعني قد يكون الباب مفتوحا لكن الإنسان وإن كان الباب مفتوحا يكون في وضعية ربما فيها انفتاح أكثر مما لو علم أن أحدا سيدخل عليه، لذلك يستأذن حتى لو كان الباب مفتوحا، يريد يدخل على مثلا أمه أخته كذا يستأذن يطرق الباب. وقيل بل حكمها ثابت في حق الرجال والنساء، يجب عليهم أن يأمروا صبيانهم ومماليكهم بالاستئذان في تلك الأوقات إذا دخلوا عليهم، وليس لهم أن يدخلوا دون إذن. طبعا نحن نتحدث الآن عن مين؟ عن هؤلاء الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أما إذا بلغوا لا لابد من الاستئذان كما سيأتي. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إثم في الدخول بغير استئذان بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث، فقط الكلام على الثلاث عورات هذه ثلاثة أوقات هذه. طوافون عليكم، أي هم خدمكم، فلا بأس أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن، بعضكم على بعض، بعضكم يطوف على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام، والله عليم حكيم كثير العلم بالغ الحكمة يضع الأمور في مواضعها. نعم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، بين سبحانه ها هنا حكم الأطفال الذين يبلغون الحلم، كبروا هذول الأطفال بلغوا الحلم، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يستأذنون في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان في أوقات العورات وغيرها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهم غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. والقواعد من النساء العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر، وبالتالي لا يرغب في الزواج منهن في العادة. اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لا يطمعن فيه لكبرهن، أو لا يطمعن فيه لكبرهن، يعني ما بتزوجن ولا أيضا أحد يطمع فيهن بسبب كبرهن. اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه لكبرهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، إذ لا رغبة للرجال فيهن، أي فتضع الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه، لا الثياب التي على العورة، يعني تتخفف. تعرف الحريم الآن تلبس عباية تعتها ثوب، هذه الكبيرة في السن التي يعني قعدت من القواعد من النساء، لو تخففت مثلا ولم تلبس العباءة تخففت منها، لكن بقيت مستورة، مش المقصود أزالت يعني الثياب التي تلي العورة، لا الثياب التي على العورة، غير متبرجات بزينة، يعني أي غير مظهرات للزينة التي أمرهن بإخفائها في قوله ولا يبدين زينتهن، والمعنى من غير أن يردن بوضع الجلابيب بإظهار زينتهن، ولا متعرضات بالتزين لينظر إليهن الرجال، خاصة في زمان المرأة قد تكون كبيرة في السن عجوز ولا أحد يرغب فيها، لكن تضع على نفسها من المساحيق تجعلها كصغيرة. وأن يستعففن خير لهن، الله أكبر، شوف، وأن يستعففن خير لهن، أي وأن يتركن وضع الثياب فهو خير لهن من وضعها، والله السميع العليم كثير السماع والعلم بليغهما. لأنه لشوف وإن كانت كبيرة يعني قد يرغب فيها، وما يعني كما يقولون لكل ساقطة لاقطة. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم، أي أصحاب الأمراض المزمنة، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك هؤلاء المرضى والزمنة، وقالوا لا ندخلها وهم غيب، فنزلت هذه الآية رخصة لهم. وقيل المراد لا حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو ولا على أنفسكم، عليكم ولا عليكم وعلى من يماثلكم من المؤمنين أن تأكلوا أنتم ومن معكم من بيوتكم، البيوت التي فيها متاعهم وأهلهم، فيدخل في ذلك بيوت الأولاد كذا قال المفسرون، وبيت ابن الرجل بيته لحديث أنت ومالك لأبيك، أو بيوت آبائكم ذكر الأقارب الأدنين لأن القرابة مظنة الإذن، أو ما ملكتم مفاتيحه، طبعا أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه، أي البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أربابها، وذلك كالوكلاء والعبيد والخزان، فإنهم يملكون التصرف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته وأعطاهم مفاتيحه، ومثله حارس البستان له أن يأكل من ثمره. قيل وهذا إذا كان الطعام مبذولا، فإن كان محرزا دونهم لم يجز لهم أكله أو صديقكم فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من هذه البيوت المذكورة جميعا أو أشتاتا، مجتمعين أو متفرقين. وقد كان بعض العرب يتحرج أن يأكل وحده حتى يجد له أكيلا يؤكله فيأكل معه. فإذا دخلتم بيوتا أي من هذه البيوت التي تقدم ذكرها أو غيرها فسلموا على أنفسكم أي على أهلها ومن فيها من صنفكم، لأن المسلمين نفس واحدة. فسلموا على أنفسكم أي على أهلها ومن فيها من صنفكم. قيل المراد بالبيوت هنا هي كل البيوت المسكونة وغيرها، فيسلم على أهل المسكونة، وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه. عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: إذا دخلت المسجد أو البيت غير المسكون فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنه في ملائكة تسلم عليها. تحية معناه فحيوا تحية من عند الله، أي إن الله حياكم بها لما أمركم أن تفعلوها طاعة له. تحية من عند الله أي إن الله حياكم بها لما أمركم أن تفعلوها طاعة له. مباركة أي كثيرة البركة والخير، دائمتهما طيبة أي تطيب بها نفس المستمع، أو أن معنى الآية قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي لأجل أن يحصل لكم تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وإذا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، أي على أمر طاعة يجتمعون عليها لينظروا في الأمور الواقعة ويستمعوا لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ونحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشبه ذلك، يعني هذه أمثلة للأمور الجامعة. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال المفسرون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يراه، فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم. وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه، وللإمام أن يأذن وله أن لا يأذن على ما يرى. وقيل هو الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، تأكيد لما في أول الآية، أي إن المستأذنين هم المؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، لبعض الأمور التي تهمهم، فأذن لمن شئت منهم وله أن يمنع من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها، واستغفر لهم الله. فيه إشارة إلى أن الاستئذان وإن كان العذر المسوغ فلا يخلو عن شائبة إيثار أمر الدنيا على الآخرة. وهكذا يعني هذا الاستئذان مشروع، مثلا في مثل المحاضرات، يكون مثلا في محاضرة لو كل طالب يخرج من المحاضرة ويدخل يعني محاضرات الجامعات مثلا ونحو ذلك ما يصلح هذا. فالاستئذان طيب وفيه أدب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا نداءه لكم كالدعاء من بعضكم لبعض في التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع بغير استئذان أو رفع الصوت. وقيل المعنى قولوا يا رسول الله في رفق ولين، ولا تقولوا يا محمد بتجهم. أمرهم أن يشرفوه ويفخموه. وقيل المعنى لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه، فإن دعوته موجبة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، هم المنافقون، فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذين، ينضم بعضهم إلى بعض استتارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا عن الاجتماع لشأن الجهاد أو نحوه. واللواذ الزوغان خفية، اطلع خفية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك العمل بمقتضاه ويتسللون ليتجنبوا العمل بطاعته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة القتل والزلازل، وقيل الطبع على قلوبهم. وهذه آية جامعة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الفتنة يقع في الشرك والكفر وأن يصاب بعذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، المخلوقات بأسرها، قد يعلم ما أنتم عليه، أي إنه يعلم ما أنتم فيه أيها العباد من الأحوال، فيجازيكم بحسب ذلك. ويوم يرجعون إليه، أي ويعلم يوم يرجعون إليه فيجازيهم فيه بما عملوا، والله بكل شيء عليم. فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.